وصل القراءة تحت عنوان عقيدة القاديانية وحكم الإسلام فيها. جاء في كتاب ترياق القلوب ما يلي: إن الله أرسل رجلا كان نموذجا لروحانية عيسى، وقد ظهر في مظهره وسمي المسيح الموعود لأن الحقيقة العيسوية قد حلت فيه، ومعنى ذلك أن الحقيقة العيسوية قد اتحدت به. انتهى كلام الكتاب. وهذه العقيدة الباطلة، عقيدة التقمص أو التناسخ، منبثقة من أفكار وعقيدة الباطليين، وهي باطلة من أساسها، وليس لها ما يؤيدها من العقل أو المنطق، علاوة على أن الدين لا يقره البتة. وهم بدعواهم أن روح المسيح قد تقمصت جسد القادياني ليس لهم دليل عقلي أو شرعي، بل هم في الواقع يكذبون على أنفسهم ويثبتون ضلال عقلهم، إذ كيف يعتقدون أن نبينا عيسى قد رفع إلى السماء ولم يقتل، ثم هم يعتقدون بروحه أنها قد حلت بصاحبهم القادياني؟ وكيف تحل روح في جسد وهي لم تخرج من جسد صاحبها؟ ولكنه تناقض الباطل وكذبهم فيه، وهذا ما أوصل القاديانية إلى الاعتقاد أن الغلام أحمد ابن الله وأنه المسيح الموعود. ولذا ورد عن هذا الكذوب قوله: إن الله قد قال لي أنت من مائنا وهم من فشل. فهل يليق بعاقل مؤمن أن يعتقد مثل هذه العقيدة الفاسدة التي فيها منتهى قلة الحياء من الله تعالى؟ تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. وقد قال الحق سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويوضح الله تبارك وتعالى العقيدة الحقة في سيدنا عيسى عليه السلام بفصيح قوله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب الذين ضلوا في تلك العقيدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مما تقدم يتبين لنا كذب عقيدتهم في القادياني أنه عيسى بن مريم، كما يتبين لنا كفرهم وضلالهم. والغريب في أمر القاديانية أنهم يقلبون الحق بالباطل ويعكسون الآية، فيلصقون صفة الكفر بكل من لا يؤمن بهذه النبوءة الجديدة. وفي هذا يقول ابنه المرزا بشير الدين: إن لكل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود سواء سمع به أو لا فهو كافر. وألف الغلام كتابا سماه تحفة الندوة، وجهه إلى أعضاء ندوة العلماء، والذي يقول فيه: فكما ذكرت لكم مرارا أن هذا الكلام الذي يتلوه هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقرآن الكريم والتوراة، وأنا نبي ظلي وبروزي من أنبياء الله، ويجب على كل مسلم إطاعتي في الأمور الدينية. وهكذا يعلن نفسه أنه نبي، كما يدعي أن كلامه كالقرآن الكريم والتوراة، خلافا لما يراه الأستاذ العقاد، إذ يثبت أن دعواه كانت مجدد القرن العشرين فقط، بينما يرى البدوي دعواه النبوة علاوة عن ادعائه أنه المسيح الموعود. ويكذب القديانية بادعائه أن الأنبياء أخبروا بزمان بعثته، وأن الذي لا يؤمن بدعوته مسؤول في السماء، بل إنه فوق هذا كله يضع نفسه منزلة أرفع من جميع الأنبياء، فيقول: لقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحد، وإنني ذلك الرجل. بل لقد وصلت به الوقاحة في الكذب أن يفضل نفسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول في ملحق حقيقة الوحي: إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء، ويجوز أن يكون أفضل من جميع الأنبياء. ومما ادعى أن الله كلمه: أنت مني بمنزلة ولدي، وخاطبه على حد افترائه أيضا: أنت مني وأنا منك، ظهورك ظهوري. إن كل هذه الادعاءات للقديان وغيرنا في نظر العقيدة الإسلامية كفر ولا يمكن لعقل أن يتقبلها، لأنها كثيرة التناقض مع بعضنا وغير صحيحة، وأن ادعاءه بأنه نبي يكذبه الشرع والدين. لأنه من المعلوم في الدين بالضرورة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، وبشريعة القرآن ختم الله الشرائع والرسالات كلها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وقوله أيضا: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأتقنه إلا موضع لبنة، وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: لولا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين. فعجيب بعد هذا الدليل أن ينبري أحد أتباع المرزى غلام أحمد واسمه الشيخ عبد الكريم، فيتكلم في خطبة الجمعة عام 1900 أن المرزى غلام أحمد مرسل من الله والإيمان به واجب، والذي يؤمن بالأنبياء ولا يؤمن به يفرق بين الرسل ويخالف قوله تعالى في وصف المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله. ولكن هذه الخطبة أثارت نقاشا بين الرجال الذين آمنوا بالمرزى كولي ومجدد ومهدي ومسيح موعود، فكانت مفاجأة لهم، ومنهم الشيخ محمد أحسن الأمر. ولكن بعد نزاع بين الشيخين الجاهلين خرج إليهما الذي هو أكثر منهما جهلا وكذبا، وهو الغلام، وقال لهما: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فادعى نفسه أنه نبي، وأمرهما ألا يرفع أصواتهما أمامه. وهذا ما جعل الأستاذ أبي الأعلى المودودي يؤيد رأي الأستاذ البدوي أن غلام أحمد كان مدعيا النبوة بشكل سافر وصريح، وما ادعاؤه أن كلامه كالقرآن والتوراة إلا زيادة في تبيان جهله وكذبه، إذ إن كل دعوة لم تقترن بدليل فهي غير مسموعة. فالقرآن هو اللفظ العربي المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن قد تحدى فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثله أو بمثل آية منه فعجزوا، وما زال هذا التحدي قائما حتى قيام الساعة. فكيف لمثل هذا الكذوب الجاهل أن يكون كلامه كالقرآن أو التوراة؟ وأن لليد الشلاء أن تصافح العنقاء، وللجوزاء أن تصل السماء. وحق للأستاذ محمد إقبال رحمه الله أن يقرر أن القاديانية كانت ثورة لتنحت من أمة النبي العربي أمة جديدة للنبي الهندي. نعم، إن إصلاح الأمة المسلمة إنما يتولاه العلماء الذين هم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس بعد رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي ولا رسول، بل يكون العلماء نوابا عنه في تبليغ عقيدة التوحيد الخالصة بالله عز وجل إلى البشرية. أما الذي يريد أن يصلح كما يدعي القادياني وأمثاله بعقيدة غير عقيدة الإسلام والقرآن، فهو في الواقع يخرب ويهدم ولا يصلح، وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، الأول كتاب الله والثاني سنتي. ومن عقائد القديانية أيضا أنهم يعتقدون بنزول جبريل على غلام أحمد، مع أن سيدنا جبريل عليه السلام لا ينزل على من ثبت كذبه، وإنما يتنزل على الأنبياء والمرسلين، وأن كافة المسلمين يعتقدون عقيدة الإسلام بأن سيدنا جبريل لم ينزل بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أحد من المخلوقات، بل انقطع الوحي من قطاع الرسالات. كما يعتقدون أيضا أن كل حديث يخالف ما قاله الغلام فهو مردود وإن كان صحيحا، وهذا قول محمود أحمد ابن الغلام. إن كلام غلام أحمد معتمد بخلاف الأحاديث، فإن الأحاديث ما سمعناها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الغلام سمعناه من فيه، فهم يحسبون أنهم بهذا يستطيعون القضاء على القرآن والسنة بتفضيل كلام هذا الجاهل الكذاب عليهما، فهم لا يأخذون حتى بالأحاديث الصحيحة بحجة واهية أنهم لم يسمعوها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. وليت شعري هل يشترط في الكلام الصحيح أن يكون مسموعا؟ بل إنه إذا كان واردا بطريق متواتر عن أشخاص ثقاء لا يعرف تواطؤهم على كذب، فإن هذا النوع من الحديث يكون صحيحا موثوقا. ولهذا فإن شريعتنا السمحاء حكمت على منكر السنة الصحيحة بالكفر لعموم الآيات الواردة في أمرنا الأخذ بها، مثل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله سبحانه: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. إنهم يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل، وأن شريعتهم شريعة مستقلة، ورفقاء غلام أحمد كالصحابة، وأمته أمة جديدة. فقد نشرت جريدة الفضل في 3 فبراير 1936 أن كل من رأى أحمد في حال اعتناق القاديانية يقال له صحابي. ولكن طالما أن هذا اعتراف صريح منهم بانشقاقهم عن الإسلام، وهو دين الحق للبشرية جمعاء، فلا حاجة لنا إذن بمناقشتهم، بل هم من جملة الكافرين المنافقين. ولكن علينا أن نبين آراءهم ونظهر موقف الإسلام منهم ليظهر الحق من الباطل، ولعل هذا يكون سببا في هدايتهم إلى طريق الإسلام الصحيح، ولا أدل على كفرهم من اعتقادهم أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويوقع ويصيب ويخطئ ويجامع ويولد ويتجزأ ويشبه ويجسم، والعياذ بالله تعالى. ولذا يقول الكذاب الأشر غلام أحمد: إن الله قال لي إني أصوم وأصلي وأصحو وأنام. وهكذا تتواصل لديهم الوقاحة وقلة الحياء من الله، حتى صاروا يكذبون على الله جل وعلا، وتعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. وغدا يوم القيامة يذكرنا ربنا عز وجل بمصير هؤلاء وأمثالهم بقوله سبحانه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الحق عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقد بلغ بهم الكفر أن عطلوا الكثير من الفرائض الإسلامية، فالغلام لا يصلي في كثير من الأوقات ويدعي أن الله قد حط عنه هذه الفريضة، ولا تكون الزكاة والتبرعات إلا إلى الغلام، فهو الذي يتصرف فيها كيفما شاء بحجة صرفها على طباعة الكتب وغيرها، ويعيش هو حياة الترف والفسوق من ورائها. وما هم يعتقدون أن قاديان وهي القرية التي ولد فيها الغلام هي كالمدينة ومكة، بل أفضل منها على حد افترائهم، وأرضها أرض الحرام، وإن فيها شعائر الله وتتنزل فيها أنوار الله وبركاته، وهي قطعة من قطعات الجنة، وفيها مقبرة يسلم عليها محمد رسول الله كما يدعون، وأن ذكرها ورد في القرآن، ومسجدها يضاهي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وبهذا يقول الملعون الكذاب الخليفة محمود أحمد: أقول لكم صدقا، إن الله أخبرني بأن أرض قاديان ذات بركة، وتنزل فيها نفس البركات التي تنزل في مكة والمدينة. ويعتقدون أن مسجد قاديان هو المسجد الأقصى، وهو الذي عرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنهم يحجون إلى قاديان لا إلى الحج أهل السنة والجماعة. فلقد ظن هؤلاء الخبثاء بوحي من الاستعمار الإنكليزي أن يصرفوا المسلمين عن مؤتمرهم الإسلامي العظيم الذي تتجمع فيه عشرات الآلاف منهم في مكان واحد. وهذا ما يغيظ الكفار من أعداء الإسلام، فيحاولون جهدهم كي يصرفوا المسلمين عن هذه الفريضة. وهكذا أراد هؤلاء الكفرة الدجاجلة أن يهينوا ويصغروا من شأن مكة والمدينة. نعم، إن مكة المكرمة التي أقسم بها الرب تبارك وتعالى وسماها البلد الأمين، قال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، كما يريدون انتقاص مكانة المدينة المنورة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد بشر بالخير العظيم فيها، فقال: إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى حجرها، وهي مهبط الوحي وفيها مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما حاول أعداء الله وإن تعددت وسائلهم الظاهرة والخفية، فلن يستطيعوا أن يثنوا المسلمين عن كتاب الله عز وجل قيد شعرة، ولا عما جعلهم الإسلام من شعائره، بل سوف يزداد المسلمون تعظيما لمكة والمدينة والمسجد الأقصى الذي عرج منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وما احترامنا وإجلالنا لتلك الأماكن الطاهرة إلا تنفيذا لأمر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمسجد الأقصى هو الذي يقع في القدس الشريف لفلسطين، وهذا ما عليه التواتر التاريخي، فلن يستطيع أعداء الله أن يلفتوا أنظار المسلمين عن تحريره بإذن الله تعالى. صلة القديانية بالاستعمار الإنكليزي. يتساءل الإنسان عندما يؤرخ لمثل هذه الحركات عن الصلة التي تربط هؤلاء المنحرفين عن الخط الإسلامي وغيرهم من دول الغرب، تلك الدول التي استطاعت في فترة من فترات التاريخ أن تقسم العالم الإسلامي فيما بينها. ويتعجب أيضا من صفاقة هؤلاء المضللين زعماء الحركات الهدامة الذين لم يكتفوا بالانسلاخ عن عقيدتهم وطرح دينهم نظير متاع رخيص، بل تحولوا إلى أبواق عالية تدعو غيرها للسير في ركابها واتباع خطواتها في موالاة الإنكليز وعدم التعرض لهم وتركهم يمرحون في طول البلاد وعرضها، يشككون الناس في عقيدتهم ويستولون على خيراتها ويشيعون بين أبناء البلاد الفرقة والانقسام، مع أن الله عز وجل يقول في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أما عن القاديانية فإن القارئ لمؤسسها يلحظ أنه لم يكتفي بما كان يقدمه للإنجليز من مساعدات وتسهيلات للتنكيل بأبناء جلدته، بل تراه يقدم لنا الدليل على أنه من أسرة لها باع طويل في تثبيت أقدام المستعمرين في تلك البلاد، فيقول: ينبغي لي أن أقول لكم قبل كل شيء إنني أنتمي إلى تلك الأسرة التي اعترفت الحكومة البريطانية منذ مدة طويلة بأنها صديقة وقرينة للخير والسعادة للحكومة البريطانية من الدرجة الأولى، وكان والدي وأفراد أسرتي كلهم راغبون في الخير للحكومة البريطانية العظمى بكل جوارحهم وأوفياء مخلصين لها من صميم قلوبهم، كما اعترف بذلك مسؤولون في الحكومة الإنجليزية المحترمون وصرحوا بأن هذه الأسرة من مريد الحكومة البريطانية العظمى، وهذه الاعترافات كلها مسجلة في الوثائق الرسمية، لذلك أعمل بحرارة قلبي في خدمة هذه الحكومة وأعلن عن منافع هذه الحكومة وإحسانها أمام الناس كما عمل من قبل أبي وأخي، وأفرض عليهم الخضوع لهذه الحكومة وطاعتها طاعة عمياء كاملة. ويقول في موضع آخر: إنني أنتمي إلى تلك الأسرة التي تتمنى للحكومة البريطانية كل الخير والسعادة. لقد كان والدي مرزا غلام مرتضى رجلا وفيا صديقا محبا مخلصا للحكومة الإنجليزية. لقد خصصت له الحكومة كرسيا للجلوس في كل الحفلات إلى جانب الحاكم البريطاني، فلقد ساعدهم والدي في قمع تمرد عام 1857 ومدهم بخمسين فارسا مسلحا لضرب الثوار، ولذلك تدفقت على والدي رسائل الشكر والامتنان من قبل الحكام، وكذلك ساندهم والدي في المعارك الأخرى التي خاضها المتمردون ضدهم. إن والده لم يكتفي بأن يكون سلبيا ضد هؤلاء الغزاة ويجلس في بيته ويغلق عليه بابه، بل فعل ما لم يفعله أحد قبله أو بعده، لقد ترك أبناء جلدته يحاربون العدو وأخذ في طعنهم من الخلف بغية فتح الطريق على جثث هؤلاء المجاهدين إلى داخل البلاد. إن هذا الرجل الخائن لنفسه أولا ولدينه ثانيا ولوطنه ثالثا كان يجب أن يلقى جزاءه، ولكن أسياده الإنجليز حالوا بينه وبين ربة الثوار، وإذا كان الأب يفعل ذلك فالابن كما يقال سر أبيه. نقول: إذا كان الأب باع بلاده للمستعمرين، نظير ثمن بخس دراهم معدودة، فإن ابنه لم يكتفي بذلك بل باع لهم دين حتى ينال حظوة كبرى وأموالا عظيمة. ويقول أيضا غلام أحمد: ولما توفي والدي ناب عنه أخي الكبير مرزا غلام قادر في خدمة الحكومة البريطانية، فشملته الحكومة هو الآخر بعنايتها وإكرامها وفضلها وجوائزها كما صنعت من قبل مع والدي. ولما توفي هو الآخر اقتفيت آثارهما وسلكت مسلكهما في إعلان الحب والولاء للحكومة والطاعة لها وخدمتها. إنني كنت أعيش هذه الأيام عيشة العزلة، ولم أملك قدرا كافيا من المال، إلا أنني كرست جهودي كلها في خدمة الإنجليز من كل قلبي بعون الله سبحانه، وقد عاهدت الله منذ ذلك الحين على أنني لن أكتب شيئا ضد هذه الحكومة. ولقد صدق القاضي وعده في خدمة الإنجليز أسوة بأبيه وأخيه وأفراد عائلته كلهم، فظل وفيا مخلصا لنا حتى الموت. فيقول في هذا الصدد: لقد ختمت أكبر من مرحلة من حياتي في نصرة الدولة البريطانية والدفاع عنها، وألفت كتبا كثيرة أحرم فيها الجهاد ضدها ووجوب الطاعة والخضوع لنا. لو جمع كل ما كتبته في هذا الصدد لبلغ 50 كتابا، ووزعت هذه الكتب كلها في جميع أقطار العالم مثل الجزيرة العربية والشام ومصر وكابل وبلاد الروم وتركيا. والقديان بهذه الدعوة ينكر بعض آيات القرآن الكريم ويعطلها، ويطالب المسلمين بألا يعملوا بقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من فضلك تابع بقية المادة.